يقول أحيانا أرى أحداث في منامي وأراها بعد أيام حقيقة، فما معنى ذلك؟ والله أرجو الله عز وجل أن يجعلك من المتوسمين أصحاب الفراسة الذين يكشف الله جل وعلا لهم ما يكون من بعض أمور الغيب، وهذه في الحقيقة يعني أحسبها منزلة طيبة أن يتنبأ المرء بما سيكون ويقع، لا سيما إذا كانت أمور طيبة أو نحو ذلك، فهذه من المبشرات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا البصيرة في الدين والدنيا وسائر الأحوال، والله أعلم.